بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس كان يتعلق بماذا؟ البدل والأسماء العاملة في عمل الفعل. البدل، نعم. كم أقسام البدل؟ أربعة. البدل الشيء من الشيء والكل من الكل، أو البعض من الكل، أو الاشتغال، أو الغلط، أو المغارات، أو مباين. الحمد لله. والبدل مبين، وهو ينقسم إلى ثلاثة: غلط، نسيان، وإضراب. وماذا أخذنا في الأسماء التي تعمل عمل الفعل؟ مصدر. مصدر بشرط أن يحل محله أن الداري من الفعل، اسم الفعل الذي لا ما كملت المصدر. هذا يعني يعمله ولا ثلاثة أقسام أو كاتيجوري. أيوة. الأكثر ما هو؟ كي ترافاي لو بلوس سي كوا؟ ما هو الأكثر إعمالا له إذا كان مضافا؟ ثم مقرون مثل إطعام. ها؟ مقرون. لا، التمويل منون. منون، أيوة. أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيمة. وثالث والأقل عملا بل وشاذ. وهذا المكرون. مكرون بماذا؟ نعم. وأخذنا كذلك الفاعل. الفاعل الفاعل تسفير. الفاعل الفاعل يعمل عمل الفعل. هذا يسمى فاعلا؟ الضارب يسمى فاعل صح؟ تبصوا معي أجو كوا؟ تبصوا معي أو كوا؟ الضارب اسم فاعل صح؟ أيوة أيوة، بارك الله فيك. اسم الفاعل ليس اسم فاعل. اسم فاعل تتدي الفاعل ديركتومون. ناس ما فاعل. طيب طيب، بأي شروط؟ كان يعني مع ألف واللام، مع ال يعمل مطلقاً. مطلقاً في كل الأسماء. وإن كان بدون يعني ال يعمل إن كان في الحال والمستقبل، وفي شرط آخر أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام. أو استفهام أو نفي واستفهام، ويكون مخبر عنه أو موصوف. أحسن. طيب نواصل الآن. الثالث من هذه السبعة: أمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة، وهي ما كان على وزن فعال أو فاعول أو مفعال أو فعيل أو فعل بدون مد. وهي كاسم الفاعل، ذا سونس دو اسم الفاعل، مي افيك زياده في المعنى. اي سيرتان بوفت ات كوم فعيل، على وصف فعيل سبوت اسم مفعول كذلك. مثلا القتيل معناه المقتول. دي فوا سيرتان بوفت ات اسم فاعل او اسم مفعول. Donc là, le sens voulu des amsilat al-mubalagha, c'est allati hiya bimana ism al-fa'il. Qala fa ma kana silatan bi al amila mutlaqan. Comme l'ism al-fa'il. S'il y a al qui rentre, t'amil mutlaqan. Mathalan, t'akoul ja'a adarrabu zaydan. Ja'a fi al-madi mabni. الضراب فاعل زيدا ما يعرب زيدا مفعول به ما هو العامل الضراب هذا قمت جاء الضارب زيدا سلام شوز وإن كان مجردا منها عمل بشرطين نحو ما ضرب زيد عمرا اللي شرطين سليمان كده اسم فاعل تمام سي لي ميم كو اسم فاعل يعني تكون معتمد كيف اقول لك ان تكون يعني مسبوقا بنفي او استفهام او ان يكون معبرا عنه او موصوفا سولي ميم باسكو على باز ام سيت مبالغه سي اسم فاعل مي اون ديكوبلي في المعنى دونك سي ميم شروط الرابع اسم المفعول اسم مفعول على باز يعمل عمل الفعل مغير الصيغة يرفع ماذا نائب فاعل نحو مضروب أو مكرم مكرم سي الاسم مفعول دو أكرم والأوزان كما تقول العقلية والمقاطعين شلاف في دروس الصرف ويعمل عمل الفعل المبني للمعلوم للمفعول عفوا يعني المغير الصيغة والشرط عمله كاسم الفاعل كذلك إذا دخل عليه ال عمل مطلقا نحو جاء المضروب عبده هنا المضروب فاعل وما يعرب عبده عبده ما يعرب عبده جاء المضروب عبده كيف مفعول به ومرفوع عبده مرفوع كيف مفعول به اسم مفعول يعمل اي عمل قلنا اللي دي je ne le dire un instant en plus ايش اي عمل يعمل اسم مفعول في كوف الخباي خلاص فما يعلب عبده نائب الفاعل بس فقط نائب فاعل وزيد مضروب عبده فهنا زيد مبتدا مضروب خبر عبده نائب فاعل كلام مضروب إلى مخبر إلى خبر كم ترى شروط اسم فاعل قال فعبده نائب عن الفاعل في المثالين طيب الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل الصفة المشبهة باسم الفاعل من حيث المعنى هي اسم الفاعل طيب وتخالف اسم الفاعل في أمور منها أن الصفة المشبهة تؤخذ من فعل لازم أما الاسم الفاعل يؤخذ من فعل لازم ومتعدي وكذلك منها أنها تدل على الثبوت أما اسم الفاعل يدل على الحدوث الأكسيون كي كونتينيو كي سو ريجينير alors que صفة مشبهة c'est une chose qui est ثابت d'accord c'est une chose qui est ثابت فنتقول سيأتي في الأمثلة تفهم المتعدي إلى واحد صفة مشبهة للمتعدي للواحد كحسن وظريف حسن حسن تدي زيد مثلا حسن سيدير كو زيد الحسن ملازم له دائما فهمت الحسن ملازم له دائما تسالف معنى الثبوت بس تدي زيدون مثلا كاتب. استجاك زيدون يكتب دائما؟ الكل دائما كاتب؟ لا يعني يفعل هذا كثيرا، لكن احيانا ينقطع. اما تقول زيد حسن، انا الحسن لازم له. parmi les فروق qui entre les deux، واحد يفيد الثبوت والثاني يفيد الحدوث. قال لمعمولها ثلاث حالات. La chose sur laquelle agit le ism ou la sifa al-mushabbaha a trois situations. اولا الرفع على الفاعليه ان يكون فاعلا، نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه، فهنا مررت فعل وفاعل، برجل جر مجهور متعلقا بالفعل، حسن صفه رجل، والشاهد وجهه. ما يعرب وجهه؟ ما يعرب وجهه؟ سيكريت واسكو من ديالا. الحل الاول الرفع على نفسها. هذا سي ليكزامبل الرفع على فاعليه. دونك سي كو اللي يعرب وجهه؟ قال الحاله الاولى الرفع على الفاعليه. دونك حسن وجهه، سي كو يعرب وجهه؟ فاعل. ما فهمته؟ ايوه. ايش المشكل؟ نفس الصفه المشبهه. طيب تعمل عمل الفعل ترفع ماذا؟ On a dit son ma'moul, il a trois situations. Premier, raf à la fa'iliya. Inna ma'moul Hassan huna. Sur quoi il agit Hassan? طيب الحل الاولى رفع على فاعليه. دونك سي كوا سون اعراب؟ لا خلاص. اي لو كومبليكاسيون كانك قلت حسن وجه يعني زيد، حسن وجه زيد فاعل، فهنا نفس الشيء، حسن وجهه اي هنا وجهه فاعل دو حسن. فهمت هذا؟ وكذلك ظريف لفظه نفس الشيء فاعل. هذه الحالة الأولى. الثانية النصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا. تشبيه على المفعول به، ليس مفعولا به، يشبه المفعول به، نحو مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه. ما إعراب الوجه؟ تشبيه مفعول به. وحسن وجهه ها؟ الثاني بعده نفس الشيء. قال أو على تمييز إن كان نكرة. On avait dit si le ism mansoub. Ah non, ça c'est if tafdil, je les confonds. Donc s'il est ma'alifa, il va être mafroun bihi. Ou s'il est nakira, il va être tamiz. Nahu marartu birajulin hasanin wajhan. Hasanin wajhan. فوجهان هنا يعربه تمييز. سأستخدم دوزيام حل. ثالث والجر على الإضافة، نحو مررت برجل حسن الوجه. هذا ما فيه إشكال، هذا واضح. دوك avec أمثلة الصفات المشبهة t'as trois choses. Soit il peut être مرفوع على فاعلية، منصوب على تشبيع بالمفعول إذا كان معرفة، أو تمييز إذا كان نكرة، وثالث مضاف إليه مجرور. ولا يتقدم معمول الصفة عليها. مثلا تقول جاه، مثلا جاه رجل الوجه حسن. D'accord ? Ça se dit pas. La boud tiya ba'dahu. Ou taqul zaydun wajhahu hasanun. La yuqal dhalik. Donc il y a forcément derrière. طيب. ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف اما لفظا نحو زيدون حسن وجهه فوجهه ضمير اللي هو يرجع الى ماذا؟ زيد. ان يكون هذا ضمير مذكور لفظا او معنى نحو مرته برجل حسن الوجه، لان الوجه يرجع الى من؟ الى رجل. فهذه معنى مضاف لكن في المعنى ليس في اللفظ، لأن الوجه يرجع إلى الرجل. ثم قال السادس اسم التفضيل نحو أكرم أو أفضل، ولا ينصب المفعول من به اتفاقا، يعني هذا الاسم التفضيل لا ينصب المفعول، هم قالوا اتفاقا وقد وجد خلاف في ذلك، من يرى أن اسم تفضيل ينسب المفعول كذلك، لكن قليل الجمهور على أن اسم التفضيل لا ينسب المفعول. قال ولا يرفع الظاهر، يعني فاعله لا يكون اسما ظاهرا، لا يكون إلا ضميرا مستتيرا أو ممكن بارزا، الله أعلم نسيت هذا، إلا في مسألة، في مسألة واحدة أبيح أن يكون فاعل الاسم تفضيل، فهمت؟ مذكورا. متى؟ هذه مسألة يعني tu la trouveras quasiment jamais mais bon même le fait de t'accrocher. ضابطها أن يكون في الكلام نفي أولا مذكور. أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم تفضيل وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. كيف هذا؟ طبق هذا الضابط. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكلح والكحل، عفوا الكحل منه في عين زيد. شوف قال في الكلام نفي، النفي موجود أم لا؟ ما بعده اسم الجنس، اسم الجنس هنا هو رجل موصوف باسم تفضيل رجلا أحسن، أحسن الناس صفة من رجل. بعده اسم مفضل، اسم مفضل هو سي كحل المفضل، إلي également فاعل، يعرب فاعلا من أحسن. Il y a dans cette masala là que tu pourras trouver un fa'il d'un ism tafdil, ism zahir. Donc là le mufaddal c'est le fa'il, c'est ça qui m'a rendu en erreur. قال باعتبارين، ما معنى اعتبارين؟ قال الأزهري أي أن الكحل مفضل على نفسه باعتبار محلين مختلفين، أولا باعتبار كونه في عين زيد فاضلا donc dans les yeux de زيد il est mieux، وباعتبار كونه في عين غيره مفضولا mais c'est les autres il sera moins bien، c'est-à-dire dans les yeux de زيد il est meilleur que dans les yeux d'autres، c'est-à-dire que en fait le كحل là il a deux، il a deux, il se base sur deux choses. Il est préférable, il est mieux quand il est dans les yeux de Zayd, et il est moins bien quand il est dans les yeux de quelqu'un d'autre. Adam Arnab Biartibarein. Adam Ismail Mufaddal. Fouma Kal, wa yamal fi tamiz. Adam Arouf. Anaksar Mkamalan. Kulna, anna l'ism المنصوب يأتي بعد اسم تفضيل هو تمييز. وفي الجار مجرور والظرف نحو زيد أفضل منك اليوم يعني يتعلق به في العمل دي فيك دي فاتك يتعلق به الجار مجرور والظرف. قال السابع اسم الفعل. واسم الفعل من الأسماء المبنية كما ذكرنا. اسم الفعل من الأسماء المبنية. وهو ثلاثة أنواع. هذا اسم الفعل ثلاثة أنواع. أولا ما هو بمعنى الأمر. اسم الفعل كي يتشغزي كما فعل الأمر. وهو الغالب. هو الأكثر. نطلع بلس. كصه بمعنى أسكت. ومه بمعنى أكفوف يعني إن كفيف عفوا. فدوسي سي سولا. وآمين بمعنى استجب كف الفاتحة. وقيل أن آمين كلمة غير عربية. وكذلك وعليك زيدا بمعنى إلزم. ودونك بمعنى خذ. Tu verras que le اسم فعل peut venir sur l'apparence d'un jar, d'un majrour, ou d'un zorf également, ou d'un masdor également. Tu dis maintenant à Charles, mekanek, معنى إلزم مكانك, يبقى في مكانك. Ça va être اسم فعل, معنى يبقى مكانك. ودونك بمعنى خذ. دونك بمعنى خذ. هذا ما يكون بمعنى فعل الأمر. وما هو بمعنى الماضي كهيهات بمعنى بعودة كفي سورة المؤمنون. هيهات معنى بعودة. شتان بمعنى افترقة. وثالث ما هو بمعنى المضارع نحو أوه بمعنى أتوجع أي جمال. وأف بمعنى أدجر يعني شبك ومتخد جوا سلا. طيب أتدجر شبك ومتخد جوا سلا. Eux, dans le Moussaf, ils disent « Oufin ma'na fi ». Tu vois, « fi ». C'est un sens de rejet. C'est un sens de rejet. « Wa ya'mal ism al-fi'l, amal al-fi'l, allazi huwa bima'na ». تمام يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه le sens que prend ce اسم فعل il aura l'action du verbe dont il a le sens. مثلا في قوله أفن لكم ولما تعبدون من دون الله. لا ما هو العمل أفن لكم تعلق به جار مجرور أف لكم. مثلا لو قلت هيهات زمان كفري. هيهات زمان كفري تصوري كسي مثلا كونفيرتي. ما يعرف زمانه؟ أيوة سعى صوت بعودة. فهمت؟ نعم. ولا يضاف اسم فعل ولا يتقدم معموله عليه. لا تقول مثلا لا تقول مثلا زيدا عليك. لا تدي عليك زيدا اي الزم زيدا. وما ينون منه فهو نكرة. انتبه. وما لم ينون فهو معرفة. العكس من القياس. C'est Asma فعل lorsqu'elles sont munawwana elles sont nakira lorsqu'elles sont غير munawwana sont ma'rifa معنى هذا كما قال في التعليق صح مثلا كلمة صح إذا نويت به سكوتا تاما نونته Par exemple, quand tu veux dire à quelqu'un, au scout, le kulliya, ne dis plus rien du tout. Tu vas dire, sahin. C'est-à-dire, tais-toi, le kulliya. Si jamais tu veux juste qu'il laisse la parole qu'il vient de dire à l'instant là, tu dis, sah. Ma'ana utulu kadal kelem, elle ta kul al-en. Fahim ta'ala? Donc le tanouin là, il a un loa ma'ana à ce moment là. Et à ce moment là, il sera ma'alifa. Si tu dis, صح اجي اسكت في هذا الموضوع هذا الكلام بالضبط صحيح معرفه لا تنوين سيدي صحين انا اسكت تماما ليل نكره يعم كل شيء كل كلام وخاصه الاسماء التي تعمل عمل الفعل التي اخذنا اليوم صفه المشبهه اسم مفعول امثله مبالغه اسم التفضيل واسم الفعل تمام تعمل عمل الفعل ويتعلق به الجر مجرور والظرف مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين